لأنك تخاطب الرجل تقول صح، المرأة صح، الاثنين صح، الجمع صح. هل أقول صح ولا صهم؟ هي التفصيل. هنا إن كنت أريد أن يسقط مطلقا أقول صهم، إن كنت أريد أن يسقط عن شيء معين أقول صهم.